بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قوله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وباب المياه يعد من أهم أبواب العبادات، إذ هو المدخل إلى أعظم عبادة وأعظم طاعة وقرب، ألا وهي الصلاة. ولذلك اهتم به العلماء أي اهتمام. وهناك تفريق بين الماء وبين باقي المائعات. الماء له حكم خاص، وباقي المائعات اللي هي جميع السوائل لها حكم خاص. فالماء يتميز بأن فيه قوة دفع، فيه قوة دفع تدفع النجاسة وتزيلها، ولذلك تميز بأنه طاهر مطهر، تميز بأنه طاهر مطهر لغيره. أما باقي المائعات فهي طاهرة ولكنها لا تطهر غيرها. وهذا أو هذه الميزة هي صفة خلقها الله عز وجل في الماء. والماء قسمه العلماء إلى أقسام، منهم من قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. ومنهم من قسمه إلى قسمين وهو طاهر ونجس. والراجح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين، يعني مرحلة الطاهر هذه، يعني هذه زيادة، وهذا قول الجمهور: طاهر مطهر نجس. لكن أقوال أهل العلم من المحققين كما قال بهذا الثوري وجماعة من أهل العلم، قالوا بأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط: طاهر ونجس، ولا ينقله عن الطهورية إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف، إما لون أو طعم أو ريح. ولكن أصحاب المذهب الأول يجيبون بأجوبة عقلية، فردوا على أصحاب هذا القول الذين قسموا الماء إلى قسمين وأنه لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة إلا بتغير بعض الصفات. فقال أبو عبيد في كتابه الطهور أو الطهور، قال: فلو أن رجلا بال في قرورة وما ظهر لون ولا ريح ولا طعم، أنقول له توضأ من هذا الماء؟ فإن هذا مستبشع، ولكن يستحيل أن ترى نجاسة بلا لون أو طعم أو ريح، فلابد من تغير الصفة من هذه الأوصاف، أو ربما تتغير بعض الأوصاف. يبقى نقول بأن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. ولا ينقله عن الطهورية إلى النجاسة إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف، الطعم أو اللون أو الريح، بشرط أن يكون التغير من نجاسة، لأن لو سقط في الماء الطاهر شيء طاهر كماء ورد أو أي أنواع الطهورات، أي شيء طاهر سقط في هذا الماء فغير أحد الأوصاف، الطعم أو اللون أو الريح. فماء الورد إذا سقط في الماء يغير الطعم، ربما لو أسقطنا حبر في الماء يغير اللون، ربما لو سقط في الماء ملح يغير الطعم. وذلك لما جاء الرجل الذي البحار الذي قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، لأنه طعمه متغير ملح، ولونه أيضا متغير لونه أزرق قاني، ورائحة يود رائحته متغيرة، لكن هذا تغير بإيه؟ بطهورية بطاهر. فأما ما تغير بطاهر فلا يضر أثره إطلاقا إلا إذا نقله عن مسمى الماء، ركزوا معي، إلا إذا انتقل عن إيه؟ فلو وضع في الماء ماء ورد وغير، لكن ما زال أصل الماء موجود، ده يسمى إيه؟ ماء. واحد عنده زير وعاوز يغير كده الريحة بتاعته كده، حط له شوية مية ورد، تشم تلاقي الماء ريحته ماء ورد، الطعم فيه تغير بسيط، لكن أصله هنا اسمه إيه؟ ماء، جاز الطهارة به. لكن لو غيرنا الماء إلى مسمى آخر، جيت قلنا اعملوا لنا حلة شاي، حلة إيه؟ فانقطع الماء مفيش ماء، هل يجوز أن نتوضأ بهذا؟ لا يجوز، لأنه انتقل عن مسمى الماء إلى شيء آخر، أصبح اسمه إيه؟ شاي. واحد عمل كده حلة فول نابت، حلة إيه؟ فول نابت، وانقطع الماء، هل ممكن أتوضأ بالماء بتاع فول النبت؟ لأنه انتقل عن مسمى الإيه؟ الماء. لكن طالما أنه يسمى ماء فجاز الطهارة به. وعلى هذا فالبرك والمستنقعات اللي موجودة في بعض المناطق التي ليس فيها ماء، ممكن كأرض الجزيرة وغيرها من البلاد، فيأتي السيل فيجتمع الماء في بريكة كبيرة جدا وتظل بالعام وربما العامين، فيتغير طعمها تصبح مرة مرارة شديدة، ولونها يتغير لأن في طحلب بينشأ فيها وأشياء، وربما تجد ريحة نتانة. هذا الماء يجوز الطهارة به أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا ماء وتغيرت أوصافه بشيء طاهر، واضح؟ طيب، يعكر هذا حديث بئر بضاعة، أن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والجيف ولحوم الميتة ويلقى فيها، أفنتوضأ ببئر بضاعة؟ صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء. طب إيه مشكلة بئر بضاعة؟ ده بئر، والبئر عبارة عن عين تخرج من الأرض تقلب الإيه؟ الماء الموجود، والماء كما قلنا إيه؟ بيغلب على هذه النجاسة. فالشاهد هنا هذا الذي نتكلمه عن الماء الواقف الراكد، لكن في نهر جاري ومرت فيه جيفة وغيرت، يبقى الذي بعده يعتبر إيه؟ طاهر، وهكذا. يبقى هنا يعني الحكم الأول بأن الماء إذا تغير أو تغيرت أوصافه بأحد الأشياء الطاهرة يعتبر إيه؟ طاهر مطهر لغيره، إلا إذا انتقل عن مسمى الماء إلى شيء آخر يصبح طاهر غير إيه؟ مطهر لغيره، إذا انتقل عن مسمى الماء. وده الحكم بقى اللي بعض أهل العلم قال هو طاهر غير إيه؟ غير مطهر. والماء بقى إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير فهو طاهر مطهر لغيره، يعني في بريكة سقط فيها أي شيء ميتة ولكن ما غيرت أحد الأوصاف، فيصبح هذا المأمل طاهر مطهر لأنه لم يتغير. طيب هناك ماء واقف راكد نزل فيه شيء فغير أحد الأوصاف، الطعم أو اللون أو الريح، يصبح هذا الماء إيه؟ تغير. صحصحوا معايا ما ينفعش، ده الموضوع المياه ده أهم حاجة. ها الماء ده إيه؟ ها يبقى هذا الماء يعتبر ماء نجس لأنه تغيرت أحد الأوصاف بإيه؟ بنجاسة. طب لو نفس هذا الماء، نفس هذا الماء انقلب واللون والطعم والريح زال أصبح طبيعي، يبقى الماء ده نوعه إيه؟ طاهر. يعني قلنا في الماء قوة دفع بتدفع الإيه؟ النجاسات، ده بيغير النجاسة لأن الماء طاهر مطهر لغيره، فدفع النجاسة وتغير الطعم واللون وعاد كما كان ماء طبيعي، يبقى هذا الماء طاهر مطهر لإيه؟ لغيره. طب لو في ثلاث أوصاف وزالت صفة، الريحة راحت لكن بقي اللون والطعم من نجاسة، يبقى الماء ده إيه؟ نجس. وجود صفة واحدة في الماء يعتبر هذا الماء إيه؟ نجس. لكن لو تغير بفعل شيء آخر طاهر، يبقى الماء إيه؟ طاهر مطهر لغيره. طبعا يعني الأصل ده حكم شرعي، لكن بعض الناس قد يستقذر بعض المياه. واحد مثلا متربي كده في برج عالي، فلما يجي يروح مثلا في الريف ولا يروح في العزب ولا يروح في الأماكن اللي هي كده ويشوف منظر الماء يستقذره. هناك فرق بين الاستقذار وبين التحريم، لأن لو حرم الماء مصيبة، ممكن يصل لحد الكفر والعياذ بالله. لكن الفرق بين الايه؟ النفس ترفض هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب امامه لم يحرمه ولكن عافه ولم ياكله، فممكن الانسان لا يفعل هذا لكن لا يحرمه على ايه؟ على غيره. هذا بالنسبه للمياه. اما بالنسبه لباقي المائعات فكما قلنا هم طاهر او ايه؟ او نجس ولا يطهر غيره، ولكن كما قلنا ليس في المائعات الباقية قوة دفع كما يوجد في الماء، ولذلك أي قليل من النجاسة يؤثر في أي مائع. لو زيت نزل فيه ميتة خلاص باظ فسد، لو سمن سائل نزل فيه شيء ميت يعتبر إيه؟ أفسده، لأن كما قلنا باقي المائعات يتأثر فيها أو تتأثر بأي أنواع النجاسات بخلاف الماء. فهنا قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، وده القول أيده جماعة من أهل العلم المحققين كابن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، حتى طبعا أن الإمام الغزالي وهو من الشافعية، طبعا رأي هذا رأي مالك، يقول الماء قسمان، قسم طاهر وقسم نجس وما في وسط. أما الشافعية فيقولون بأن الماء طاهر طهور نجس، والشافعية يقولون بأن هناك فرق بين ما فوق القلتين وما دون القلتين، يقسمون الماء إلى قليل وإلى كثير، فقالوا الكثير المستبحر لا يضر أما القليل فيضر، واختلف العلماء في حديث القلتين ورجح أنه صحيح ولكنه له مفهوم وله منطوق، له مفهوم وله إيه؟ منطوق. منطوقه بأن ما زاد على القلتين لا يتأثر، وما دون القلتين عرض للتأثر. تلاحظ وتنتبه إن ممكن إيه؟ أقل النجاسة تؤثر إيه؟ تؤثر فيه. ومعلوم أن المنطوق مسبق على المفهوم، لأن عندي في حديث آخر الماء لا ينجسه شيء، هذا منطوق. فهذا الحديث اللي هو إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس، هذا منطوقه بأن ما زاد على القلتين لا ينجس، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، ولكن لا نترك منطوق المولى ينجس شيء بمفهوم موجود عندنا في النص. ولذلك جمعوا بين الحديثين بأن الماء إذا قل عرض للنجاسة فينتبه إليه. فقال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. والعلماء اختلفوا في الميتة، ما الذي ينجس فيها، إيه اللي بينجس؟ فقالوا: ينجس لحمها ودمها، أما ما كان من ريش أو ظفر أو شعر أو عظم فلا ينجس، لأن هذه كما قالوا أشياء متماسكة لا تنجس. ثم قال هنا، وده رأي البخاري، وقال حماد: لا بأس بريش الميت، لأن الريش كما يقال لا تستحل الحياة، يعني ما فيش فيه حياة، ناشف منفصل عن الايه، عن الميت. وقال زهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. يبقى العظام أيضا، عظام الميتة، جاز إيه؟ استعماله في المشط وفي غيرها من الأشياء التي تستعمل من عظم. كان زمان بيجينا مشط اسمه المشط العاج ده، كان الواحدة في الجهاز بتاعها لازم يكون في إيه؟ المشط ده. المشط ده أهم من أي حاجة، يجي بقى من الهند ولا ما أعرفش جوه منين ويتحط موجود عشان إيه؟ دلوقتي طبعا العادة النسوان عندهم شعر ولا حد بيصرح ولا انتهت المشاكل اللي قالت بقى نسوان زي الرجالة، والله المستعان. فجاز استعمال هذا المشط اللي هو من العظم، دل على ان العظم يعتبر ايه؟ طاهر. نحو الفيل وغيره. قال: ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، يعني ليس في شيء. وقال ابن سيرين وابراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. العاج اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ لا يطلق إلا على ناب الفيل، والفيل لا يؤخذ نابه إلا إذا مات ميتة، فدل على جواز استعمال عظام الميتة وريش الميتة وإيه؟ وشعر الميتة. أما الجلد فلابد أن يدبغ، لأن أيضا الجلد بتستحله الحياة فيدبغ، ودباغه يعتبر إيه؟ طهوره. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي إويس الأصبحي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. فأرة سقطت في سمن، وفي بعض الروايات سمن جامد، سمن جامد، لأن السمن المائع يتأثر، لكن لو سقطت النجاسة في السمن أو الزيت ولم تغير لا يضر، المهم إيه؟ ما حوله يزال أو يزال منه كمية، لكن لو وقع تغير من قبل النجاسة فيعتبر إيه؟ السمن نجس. فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، لأن طبعا ده بيكون جاف، فإذا نزلت في هذا الوعاء أو الإناء تزال، ثم ما حولها. قال: حدثنا علي بن عبد الله، بخلاف طبعا إذا كان السمن، السمن إيه؟ سائل، لو سائل هيفسده. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن، علي بن عبد الله هو المديني، قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز راوية مالك وصاحبه وكان ملازم له، وكان الإمام مالك يعني يعتمد عليه في كثير من أموره، وكان يعني إذا سار معه يتكئ عليه، وكان يحبه حبا شديدا. ومعظم روايات الترمذي عن مالك من طريق معن بن عيسى القزاز، معظم روايات الترمذي عن مالك من طريق معن هذا. قال: حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصي يقول عن ابن عباس عن ميمونة. يبقى الحديث هنا ساقه ابن عباس عن مين؟ عن ميمونة. قال معا البعض قال هذا معلق ولكنه تابع لما قبله. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو ابن مردوي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم، والمقصود بالكلم اللي هو إيه بقى؟ الجرح. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها. ودي آية عجيبة جدا لمن يصاب في سبيل الله في غزوة من الغزوات أو معركة من المعارك أو يصاب في أمر يعني خرج فيه في سبيل الله عز وجل فأصيب بجرح، فالجرح لا ينسد ولا يندمل إلا إذا جاء به يوم القيامة، والجرح يعني يسيل. يكون يوم القيامة كهيئتها أي كالصورة التي جرح بها، إذ طعنت تفجر دما، الدم بيسيل من الإيه؟ من الجرح. اللون لون الدم، ينزل الدم هذا لون لون دم، ولكن هنا العرف عرف المسكي، العرف عرف المسكي. وأراد هنا أن يبين أيضا بأن الدم ليس بنجس، الدم ليس بنجس بخلاف دم الحيض ودم النفاس، لأنه طبعا ريحه هنا أيضا تغير فوصل إلى أن صار كالمسك. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله باب البول في الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله باب البول في الماء الدائم الواقف، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز حتى ولو لم يغير، ولذلك حكم البول في الماء الدائم حرام. ولكن لو سقط بول في الماء الدائم ولم يغير، بركة واحد تبول فيها، هل البركة هذه تنجس أو لا تنجس؟ ليه؟ افرض تغير، فرضنا تغير، ننظر إذا تغير تنجس طعم أو اللون أو الريح، لأن كما قال في إجماع على أن أبوال الآدميين جميعا نجس، وفي خلاف على باقي الأبوال، لأن أشد أنواع النجاسات بول الأدم، والعذر أشد، حتى أن بعض أهل العلم بيشدد حتى أن لو بئر سقط فيه ينزح. فننظر إذا غير يبقى البول إيه؟ يبقى الماء نجس، لم يغير فليس بنجاسة، مع النفس طبعا تتقزز أنك ترى هذا. ومن ثم حال الشارع بين البول في مياه المسلمين بسبب تقزز الناس من هذا، فالإنسان إيه؟ لا يبول في الماء الدائم. شذ ابن حزم رحمه الله فقال لو بال خارج في قارورة ثم سكبها في الماء لا يضر، يعني طبعا ظاهري، يعني بيقول لا يبول في الماء الدائم، لا يشترط عند ابن حزم رحمه الله ان في نفس الايه اللي يبول في نفس المكان، لكن هذا طبعا من مخالفات ابن حزم رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. قال حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة قال اخبرنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وهذا مفتاح حديث من صحيفة همام ابن منبه، والصحيفة فيها حديث جمل كثيرة جدا جدا، وساق هو هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج نحن الآخرون السابقون، وبإسناده بنفس الإسناد قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب لو اغتسل فيه غيره لا يضر، لأن هنا طبعا يبول ثم يغتسل فيه تقزز وفيه جراءة على استعمال النجاسات. ولذلك نرى كثيرا من الذين يتبولون في المتبولات اللي هي موجودة في المناطق العامة هذه وهم قيام بيبقى عندهم ما في تحرز من النجاسة، بيبقى في جراءة، لأن لابد المسلم حال تبوله أو تغوطه لابد أن يتحرز من الرزاز وغيره ويتبول لنفس المكان والموضع الذي لا يبول إلا في مكان نقي، يعني يحيل بينه وبين وصول النجاسة إليه. لكن لو الإنسان ألف النجاسة لا واحد شكله محترم والأخر ويبول وممكن يغرق نفسه ودي مشكلة، فلابد الإنسان يتحرز من قضية الإيه؟ البول، فلا بول إلا وهو جالس وفي مكان معد لهذا وإلى آخر. قال ثم يغتسل فيه أي في هذا. ولذلك العلماء طبعا كما قلنا يحرمون التبول في الماء الدائم وكذلك التبول في مجاري المياه، لأن هذا أيضا يقزز النفوس. طبعا بالنسبة كما قلت هو يحرم، لكن إذا لم يتغير أحد الأوصاف جاز الاغتسال وجاز التوضؤ واستعمال هذا الماء. نقف هنا إن شاء الله ونكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.